الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقبل أن ندخل إلى باب النواسخ نفهم معا معنى واو المعية في قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يسأل أخوكم يقول: إن واو المعية ضابطها أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل. فالتبس عليه ما الذي سبق واو المعية إذا قلنا ويعلم أن الفعل يعلم منصوب بأم مضمرة بعد واو المعية؟ ما الذي سبق واو المعية؟ طبعا لم يجد طلبا. والتبس عليه فهم النفي. لا، ولما هذه نافية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، وكأن المعنى ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طبعا التبس عليه وربنا لا يعلم. يا أيها الكرام، هناك علمان، علم مكتوب في اللوح المحفوظ، علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وهناك علم ظهور. علم إيه؟ ظهور، يعني تعمل يظهر عملك فيعلمه الله، أي تكتبه الملائكة. فالغرض في هذه الآية هو علم الظهور، يعني هل انت فاكر يا حبيبي انك ممكن تدخل الجنة من غير ما يظهر منك عمل وصبر وجهاد؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يظهر منكم عمل ولم يظهر منكم صبر في الابتلاء والاختبار؟ كأن الله تبارك وتعالى يبين لنا حكمة الابتلاء، حكمة ابتلاء المؤمنين بتسليط العدو عليهم ليعلم الله المجاهدين الصابرين فيدخلهم الجنة بحسب عملهم لا بحسب علمه السابق لهم. فالمراد ولما يعلم مع علمه الصابرين، يعني يعلم ما يظهر منكم، ما يظهر إيه، وليس الغرض العلم السابق. واضح؟ فالآية مسبوقة بنفي محض، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. ولذلك لم تأتي لم. لماذا؟ لأن كأن الله يقول سيعلم، سيظهر منكم الصابرون والمجاهدون، وبهذا الظهور يعرف درجة هؤلاء المجاهدين وأن الله يدخلهم الجنة بأعمالهم. واضح؟ عرفنا أن الجملة الاسمية مكونة من مبتدأ وخبر وحكمهما الرفع. قد يدخل على هذه الجملة الاسمية ناسخ فينسخ حكم المبتدأ أو حكم الخبر. النواسخ من حيث العمل ثلاثة أنواع: نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس، وحروف النفي المشبهة بليس، وهي ما الحجازية ولا ولات وإن، تعمل عمل ليس لأنها أشبهت ليس في أنها تنفي الحال. ما هذا بشرا، يبقى هذا اسم ما وبشرا خبر ما منصوب. هذا هو النوع الأول، يرفع المبتدأ وينصب الخبر، كان وأخواتها والحروف المشبهة بليس. النوع الثاني يعمل عكس هذا العمل، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهو إن وأخواتها. النوع الثالث ينصب المبتدأ والخبر مفعولين، وهو ظن وأخواته. النوع الأول كان وأخواتها، كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة. معنى كونها ناسخة يعني مغيرة لحكم الجملة الاسمية، ومعنى كونها ناقصة أنها لا تكتفي بالمرفوع. الفعل الناقص يقابله الفعل التام. سمي الفعل التام تاما لأن المعنى يتم معه بمرفوعه. فإذا قلت حضر الطلاب تم المعنى بالفاعل، فهم الطلاب الفعل فهم تام، تم المعنى بالمرفوع وهو الفاعل. أما إذا قلت كان الطلاب وسكت ولم تأتي بالخبر يبقى المعنى ناقصا، فالفعل الناقص لا يتم معناه بمرفوعه وإنما يحتاج إلى المنصوب حتى يتم المعنى. كان وأخواتها أفعال ناسخة ناقصة. ناسخة يعني مغيرة، النسخ هو إزالة الحكم السابق. المبتدأ كان له حكم سابق أنه مرفوع بالابتداء، فأزالت هذا الحكم وجددت له رفعا، وهو أنه مرفوع لأنه اسم كان. والخبر كان حكمه الرفع، فأزالت هذا الحكم وجاءت له بحكم جديد وهو النصب. فالنسخ هو التغيير والإزالة وإزالة الحكم السابق وتجديد حكم جديد. فهي أفعال ناسخة ناقصة. ناسخة يعني مغيرة لحكم الجملة، ناقصة يعني لا تكتفي بالمرفوع. كان وأخواتها 13 فعلا، 8 تعمل بلا شرط، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمس وبات وصار وليس. كان تدل على الزمن الماضي إما مع استمراره أو مع عدم استمراره. إذا كان الفعل مع الله عز وجل وكان ربك قديرا يبقى كان ولم يزل، يبقى كان تفيد الزمن الماضي المستمر. الدكتور سلسة حضرين ولا لا؟ ايه رأيكم تروح تحضروا تفسير وبعد المغرب ناخد محاضرتنا النحو ان شاء الله؟ ماشي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سأتون كثروا سواد الأمة. ماشي خلاص إن شاء الله بعد ما ينتهي من درسكم نأخذ النحو إن شاء الله. دعوه ما فيش حاجة اسمها تميز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فقد عرفنا أن النواسخ على ثلاثة أنواع: نوع يرفع المبتدأ وينصب الخبر وهو كان وأخواتها، ونوع يعمل عكس هذا العمل فينصب المبتدأ ويرفع الخبر وهو إن وأخواتها، ونوع ينصب المبتدأ والخبر مفعولين وهو ظن وأخواتها. النوع الأول الذي هو باب كان، هذا الباب 13 فعل أو 13 لفظة، 13 فعلا أو 13 لفظة هي كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما فتئ، ما برح، من فك، ما دام. ثمانية أفعال تعمل بلا شرط، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس. كان للزمان الماضي الذي قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا، وأصبح للدلالة على اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح، وأضحى للدلالة على اتصاف الاسم بالخبر وقت الضحى، وظل للدلالة على اتصاف الاسم بالخبر وقت النهار، وأمسى للدلالة على اتصاف الاسم بالخبر وقت المساء، وبات للدلالة على اتصاف الاسم بالخبر في الليل، وليس للدلالة على النفي، وصار للدلالة على التحويل، أي تحويل المبتدأ من الحالة التي كان عليها إلى الحالة التي يدل عليها الخبر. فتقول مثلا: صار الخشب بابا، تحول الخشب من الحالة التي كان عليها إلى الحالة التي يدل عليها الخبر وهو أنه باب. هذه الثمانية تعمل بغير شرط كما عرفنا. أربعة أفعال تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، وهي زال وفتئ وبرح وانفك، لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. شبه النفي يشمل النهي والدعاء: لا يزل لسانك رطبا بذكر الله، سبقه نهي، لا يزل لسانك رطبا بذكر الله. الدعاء كما جاء في قول الداعي: ولا زال منهلا بجرائك القطر، يدعو لديار محبوبته أن ينزل عليها الغيث والمطر والقطر. ولا زال منهلا بجرعائك، أي بالمكان الذي تسكنين فيه، القطر. فالغرض الدعاء. أما الفعل دام فيشترط أن تسبقه ما المصدرية الظرفية. إذا ما التي تسبق زال وفتئ وبرح وانفك نافية، وما التي تسبق دام مصدرية، يعني تجعل دام بمعنى دوام، تجعل الفعل مصدرا مؤولا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، دوامي حيا. فدوام مصدر مؤول من ما والفعل. هذه الأفعال يجوز فيها أن يتوسط خبرها بين الفعل والاسم، وهذا الحكم جائز في جميع هذه الأفعال، لك أن تقدم الخبر على المبتدأ على اسم هذه الأفعال فيكون متوسطا بين الفعل والاسم المتأخر، كما في قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحقا خبر كان تقدم على نصر الاسم، فكان متوسطا بين كان ونصر. فتوسط الخبر وتوسط خبر هذه الأفعال جائز مع جميع الأفعال. بعض النحاة نازع في جواز توسط خبر ليس ودام، والشواهد حجة على أن هذا التوسط جائز. فتوسط خبر ليس جاء في قول الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء عالم وجهول. فسواء خبر ليس تقدم على عالم الذي هو اسمها فتوسط. في دام جاء قول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم، ما دامت منغصة لذاته. فمنغصة خبر دام تقدم على الاسم فتوسط بين الاسم والفعل. أما تقديم الخبر على الفعل فجائز مع غير ليس ودام، يعني يمتنع أن يتقدم خبر ليس على ليس وخبر دام على دام. أما دام فبالاتفاق جميع النحاة حظروا ومنعوا تقديم خبر دام على دام. لماذا؟ قالوا: لأن الخبر لو تقدم إما أن يتقدم على ما دام، يعني ما ودام، ولا يجوز أن يتقدم المعمول على الموصول، لا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الموصول. لا تقل الكتاب الذي قرأت، أو مثلا يعني لو قلت مثلا: جاء الذي قرأ الكتاب، فلا يجوز أن تقول: جاء الكتاب الذي قرأ. لا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الموصول. طيب، لو قدمنا خبر دام على دام دون ما سيوقعنا في مخالفة، وهي أن يفصل بين الموصول وصلته، وهذا لا يجوز مع الموصول الحرفي. إذن تقديم خبر دام عليها ممتنع باتفاق النحاة. أما خبر ليس فبعضهم أجازه مستدلا بقول الله عز وجل: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. فقالوا: يوم معمول لمصروف الذي هو خبر ليس، أصل الكلام ليس مصروفا عنهم يوم يأتيه، فيوم متعلقة بالمصروف، إذن يوم معمول لمصروف، ومصروف خبر ليس، وتقديم المعمول يدل على جواز تقديم العامل. إذا تقدم المعمول فهذا دليل على أن العامل يمكن أن يتقدم، يعني لما حينما تقول فريقا هدى وقدمت معمول هدى وهو فريقا، ألا يجوز أن تقول هدى فريقا؟ يجوز طبعا. فتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العام. رد هذا الدليل بأن الذي تقدم رد هذا الدليل بأن الذي تقدم من المعمول ظرف، والظرف توسع فيه العرب ما لم يتوسع في غيره، يعني الظرف له اتساع في اللغة، لا يدل يعني ليس كل موضع تقدم فيه الظرف يجوز أن يتقدم فيه معمول آخر غير الظرف، فليس هذا دليلا عند الجمهور، ردوه بقولهم إن العرب توسعوا في الظرف ما لم يتوسعوا في غيره، وطبعا القرآن الكريم جاء على هذه اللغة. إذن تقديم الخبر على الاسم جائز مع جميع الأفعال، هذه المسألة تسمى توسط الخبر، توسط الخبر جائز مع جميع الأفعال، تقديم الخبر على الفعل جائز إلا مع ليس ودام. عرفتم يا أيها الكرام أن هذه الأفعال كل فعل له معنى. قال وقد تأتي كان وأصبح وأضحى وظل وأمس بمعنى صار، يعني كان احنا قلنا الأصل فيها الدلالة على الزمن الماضي، وقد تأتي في سياق تدل على معنى التحويل، وكذلك أصبح وأضحى وظل وأمس. وهذا الحكم قال إيه؟ وتختص الخمسة الأول بمرادفة صار، بمرادفة صار يعني تأتي بمعنى صار. وجاء بأمثلة بعضها من القرآن وبعضها من شعر العرب تدل على هذا المعنى. ففي قول الله تعالى فكانت هباء منبثا، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، طبعا الكلام في المستقبل في مشاهد ما يحدث في يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت يعني فصارت هباء منبثا. كذلك في قول الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم يعني فصرتم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم أي فصرتم بنعمته إخوانا. الشاعر الذي مر على ديار أهله أو أحبابه فوجدها خالية قال إيه؟ قال أضحت خلاء، يعني صارت خلاء. إذن الفعل كان له معنى هو الدلالة على الماضي، وقد يأتي بمعنى صار، وأصبح تدل على اتصاف الاسم بالخبر وقت الصباح، وقد تأتي بمعنى صار. وأظن يعني في كلامنا نقول إيه؟ أصبح الناس يتعاملون بالربا، أصبح صارا، أو مرة نقول صار الناس من أصبح الناس وهكذا يعني. يا أيها الكرام هذا الباب الأصل فيه كان، فكان أم الباب، ومن هنا اختصت كان بأمور، منها أنها تجيء ناقصة وتامة، طبعا ده ليس اختصاص بكان، هناك أفعال هذا الباب قد تأتي تامة ما عدا ثلاثة أفعال، هناك ثلاثة أفعال لا تكون إلا ناقصة: زال وفتئ وليس، وبقية الأفعال تأتي تامة وتأتي ناقصة. يعني وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة، كان هنا إيه تامة، فذو تعرب فاعل لكان. معنى التمام أن الفعل يكتفي بالمرفوع، وإن كان ذو عسرة تمت جملة الشرط. جملة الجواب: فناظرة إلى ميسرة. فمعنى استعمال كان تامة أن تكون مكتفية بالمرفوع، ويعرب المرفوع معها فاعلا وليس اسما له. طبعا جميع الأفعال قد تأتي تامة ما عدا إيه؟ ليس وزال وفاتئ، دي لا تأتي إلا ناقص. في القرآن الكريم عرفنا طبعا التمام في وإن كان ذو عسرة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون تم المعنى، إذن واو الجماعة فاعل، إذن الفعل أمس تام. كذلك في تصبحون: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماوات فاعل دام ودام تام. اختصاص كان، تختص كان بأمور منها أنها تأتي زائدة، أنها تأتي زائدة، وأنه يجوز حذفها إما وحدها أو مع اسمها. المسألة الثالثة اختصت كان بثلاث مسائل أو بثلاثة أمور: الأول أنها تأتي زائدة فلا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر. الأمر الثاني أنها يجوز حذفها إما وحدها أو مع اسمها. الأمر الثالث يجوز حذف نونها. إذن المسائل التي اختصت بها كان ثلاث مسائل: زيادتها، حذفها، حذف نونها. أما زيادتها فتكون بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا. يعني إيه الكلام ده؟ بين شيئين متلازمين، يعني بين النعت والمنعوت، بين المبتدأ والخبر، بين ما التعجبية وفعل التعجب. فتقول مثلا: زيد كان عالم، يبقى زيد عالم وكان زائد، يبقى بين المبتدأ والخبر. جاء مثلا جاءني رجل كان فقيه، يعني جاءني رجل فقيه وكان بين النعت والمنعوت وكان زائدة. وقالوا: أكثر ما تزاد كان بين ما التعجبية وفعل التعجب. ما كان أحسن زيدا، ما كان أصح علم من تقدم. يبقى كان الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، كان التامة تحتاج إلى مرفوع فقط، كان الزائدة لا تحتاج لا إلى اسم ولا إلى خبر. وأكثر ما تزاد بين ما التعجبية وفعل التعجب. ما كان أحسن السماء. أما حذف نونها فمشروط بخمسة شروط. حذف نون كان مشروط بخمسة شروط مذكورة عندكم في الكتاب. قال: الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا فلا تحذف إلا من يكون. إذن من كان وكن لا تحذف النون، يبقى الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، الشرط الثاني أن يكون مجزوما. ولم أكو بغية. الشرط الثالث ألا يوقف عليه. الشرط الرابع ألا يتصل بساكن. الشرط الخامس ألا يتصل بضمير نصب متحرك. يبقى المضارع ولم أكو بغية ولم تكو شيئا فلا تكو في ضيق مما يمكرون، هذا الفعل استوفى الشروط الخمسة. ولم أكو بغية فالفعل مضارع ومجزوم ولم نقف عليه، يعني لو وقفت، لو أوقفك الشيخ وقال لك وقف على أكو تقول له ولم أكن، ترجع النون. لماذا؟ قالوا لأنك لو لم ترجع النون ستحتاج لهاء سكت، لأنك لابد أن تحافظ على ضم الكاف، مش هينفع ولم أك. وإرجاع المحذوف أولى من مجيء حرف زائد الوهاء السكت. فالمهم يعني لو طبعا هو ليس موضع وقف، إنما يقولون لو وقفت اضطرارا أو اختبارا فكيف تقف؟ تقول ولم أكن. في ولم أكو بغية لو وقفت ولم أكن، وبعدين ترجع توصل طبعا تقول ولم أكو بغية. يبقى الشرط الأول أن يكون مضارعا، الثاني أن يكون مجزوما، الثالث أن لا يوقف عليه، الرابع ألا يتصل بساكن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لا يجوز حذف نون يكن لأنها اتصلت بساكن. الشرط الرابع الخامس والأخير ألا يكون فيها ضمير نصب متحرك، لا يكون فيها يكنه، إن يكنه، فلو إن يكنه يبقى لا يجوز حذف النون تقول إن يكه. في حديث مشهور بحديث ابن صياد، ابن صياد هذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسيح الدجال به، قال هو يشبه ابن صياد، فهم عمر بقتل ابن صياد ظانا أنه المسيح الدجال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلم تسلط عليه، يعني لو كان ده المسيح الدجال ربنا مش هيمكنك منه لأنه سيبقى إلى آخر الساعة، إلى قرب مجيء الساعة، إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتل. فإن يكنه لا يجوز حذف النون في هذا، وإن كان الفعل مضارعا مجزوما ولم يوقف عليه ولم يتصل بساكن لكونه متصلا بضمير نصب متحرك. حذف كان يجوز حذف كان إما وحدها فيعوض عنها بما، وإما مع اسمها فيبقى الخبر منصوبا. حذف كان وحدها كما جاء في قول الشاعر أبا خراشة إما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، أبا خراشة إما أنت ذا هذه منصوبة، لماذا؟ لأنها خبر كان المحذوف وأنت اسم كان، وكأن أصل الكلام إن كنت ذا نفر، أبا خراشة إن كنت ذا نفر، فحذف كان وعوض عنها ما وأدغم نون إن في ميم إما أنت. طبعا الكلام ده أنا لا أحب أن تقف عنده كثيرا لأنه لا يتحدث به عند الفصحاء، وكلام يعني لولا هذا الشاهد ما وقف النحاة وبينوا هذا الحكم. أما حذف كان مع الاسم فهو كثير في لغة العرب ويجيء على ألسنة الفصحاء وجاء على لسان أفصح العربي صلى الله عليه وسلم. حذف كان مع الاسم يكثر بعد إن ولو الشرطيتين. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما، يبقى خاتما خبر كان المحذوف مع اسمها، والتقدير التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد، أو ولو كان الملتمس خاتما من حديد. فلك أن تقدر اسم كان ما المصدرية، وإن كان ما تلتمس، أو تقدر مصدر مباشرة وإن كان الملتمس. كذلك الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فإن حذف بعدها كان مع اسمه، الناس مجزيون بأعمالهم، إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. يبقى إن خيرا، خيرا خبر كان المحذوف مع اسمها، وخير الثاني خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فجزاؤهم خير. وأظن أن هذا آخر ما في هذا الباب. نعم. بنقول إن الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا، إن الشرطية مش إن خيرا، إن خيرا فخير، يعني إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ليست إن الناصبة للمبتدأ. نعم. أنت ألا تشعر بالفرق؟ أولا إن ثنائية، يعني حرفان فقط الهمزة والنون، وإن ثلاثية، إن مبنية على السكون، وإن مبنية على الفتح، إن الكلام معها شرط، وإن الكلام معها توكيد. وبعدين لا يصلح إن خيرا، هو الناس مجزيون بأعمالهم، ثم برتب بقى يرتب فيقول إن كان العمل خيرا، ما هو مجزيون بأعمالهم، أعمالهم هذه فيها الخير وفيها الشر، واضح. إنما لو أراد يعني القائل أن يؤكد، يقول مثلا إن جزاء الخير خير وإن جزاء الشر شر، وده يبقى تعبير آخر. اللغة العربية يعني تؤدي المعاني بعدة أساليب، وإن شاء الله في العام القادم ندرس شيئا من البلاغة. البلاغة فيها ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع. علم البيان هو العلم الذي يعرف به تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة، يعني قد يكون عندك معنى واحد فتؤديه بعدة طرق يختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة حسب ما يقتضيه السياق وحسب حال المخاطب الذي أمامك. بعد هذا أيها الكرام، العرب أعمال أربعة حروف، طبعا قلنا إن كان وأخواتها أفعال، 13 فعلا. العرب أعمال أربعة أحرف عمل ليس. طب لماذا لم نقل عمل كان؟ قالوا لأنها نافية تدل على ما تدل عليه ليس. هي ليس تدل على ماذا؟ تدل على نفي الحال. لو سألتك هل فلان موجود؟ تقول ليس موجودا. ليس موجودا يعني الآن، فقد يأتي بعد الآن. فليس للدلالة على نفي الحال. طبعا هناك ما ينفي المستقبل وهناك ما ينفي الماضي. الذي ينفي المستقبل لن، والذي ينفي الماضي لم. طيب ليس بتنفي الحاضر. كذلك ما، تقول ما فلان حاضر يعني الآن. فلما كانت ما تشبه ليس في النفي وتدل على معناها نفي الحال، جعلوها تعمل عمل ليس، فتدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ها ما هذه نسب عملها إلى أهل الحجاز فسميت بما الحجازية. قال النحاة وبلغة الحجاز نزل القرآن الكريم. ما هذا بشرا، يبقى بشرا منصوب على أنه خبر ما الحجازي. ما هن أمهاتهم، أمهاتي نصبت وعلامة النصب الكسرة لأنه مجموع بالألف والتاء على أنها خبر ما الحجازي. طيب وما ربك بغافل، يبقى نقول ربك اسم ما، وبغافل الباء حرف جر زائد، وغافل خبر ما مجرور لفظا منصوب محل أصلا. ما ربك غافلا أو ما الله بغافل إلى آخر يعني. طبعا بتزاد الباء في خبر ليس وتزاد في خبر ما. أليس الله بكاف عبدا، يبقى كاف ده خبر ليس مجرور في اللفظ منصوب في المحل. يعني لو حذفت الباء أليس الله كافيا عبده، فتزاد الباء كثيرا في خبر ليس وخبر ما التي تعمل عمل ليس. طبعا لكي تعمل ما وهي حرف عمل ليس الذي هو فعل، لابد أن يشترط النحاة شروطا لهذا العمل، لأن ما ضعيفة، ما إيه ضعيف، فاشترط لها أربعة شروط. قالوا لا تعمل ما عمل ليس إلا بأربعة شروط. الشرط الأول ألا تزاد بعدها إن. الشرط الثاني أن ألا ينتقض النفي. إيه اللي بينقض النفي بعد ما إلا؟ وما محمد إلا رسول، يبقى محمد مبتدأ ورسول خبر، وما ليست عاملة لأن النفي انتقض وذهب بوجود إلا. هم أعملوا ما لماذا؟ لأنها دل على ليس على معنى ليس في النفي، فإذا ضاع النفي بلا تعمل. وما محمد إلا رسول، الكلام مثبت ولا منفي؟ مثبت. إذا انتقض النفي ذهب العمل. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها. طبعا عرفنا أن ليس بيتقدم خبرها على اسمه، فليس سواء عالم وجهول. لا يصلح أن تقول ما فاهما زيد، لا يصلح أن تقدم خبر ما على اسمه. لو قدمت إلغي العمل، تقول ما فاهم زيد، تقول فاهم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. تقول إيه؟ ما عندك زيد مقيما، ما عندك زيد مقيما، فعندك هذا متعلق بمقيم يعني معمول للخبر، معمول لخبر ما. فلو كان المعمول ظرف يجوز، إذا كان غير ظرف لا يجوز أن يتقدم وتبقى ما عاملة. مثل إيه؟ مثل لو قلت مثلا ما زيد آكلا طعامك، أو ما زيد آكلا طعامك، يبقى ما حرف نفي يعمل عمل ليس، وزيد اسم ما، وآكلا خبر ما، وطعامك مفعول به لآكل. لو قدمت طعامك هذا ولو قلت ما طعامك تقول زيد آكل وتلغي العمل. إنما لو كان ظرف ما عندك زيد مقيمة، اصلها ما زيد مقيما عندك، فكما قلنا العرب توسعوا في الظرف ما لم يتوسعوا في غيره. هذا هو الحرف الأول، هو إيه؟ ما. الحرف الثاني لا، والحرف الثالث لا تا. لا مثل تعز فلا شيء على الأرض باقية، نفس الشروط التي اشترطوها في ما اشترطوها في لا، وزادوا عليها كمان شرط، هو أنها لا تعمل إلا في النكرات. لا تا، لا تا أصلها لا وزيدت عليها التاء، لا تعمل لا تا إلا في لفظ الزمان، وقيل لا تعمل إلا في لفظ الحين خاصة. يعني بعض النحاة قال يجوز أن تعمل في أي لفظ يدل على الزمان، لا تساعة مندمي، لا تحين مناص، لا تيوم مفر، أي اسم يدل على الزمان. وبعضهم قال لا تعمل إلا في لفظ الحين، ولا يذكر معها المعمولان، يعني لا تا لا يذكر معها إلا معمول واحد، إما الاسم وإما الخبر، وأكثر ما يذكر هو الخبر ويحذف الاسم، كما في قوله تعالى ولا تحين مناص، والتقدير ولا تلحين حين مناص. يبقى الحين الذي هو اسم لاتا حذف، لاتا لا يذكر معها معمولاها، وأكثر ما يذكر معها الخبر، وقرئ ولا تحين مناص على أن حين هي الاسم والخبر هو المحذوف، ويبقى التقدير ولا تحين مناص حينا، يبقى ولا تحين مناص، يبقى ولا تلحين حين مناص، يعني ليس هذا الوقت وقت مفر، أو ولا تحين مناص، يعني ولا تحين مناص حينا. طبعا قلنا التقدير الأول هو الأولى أن يكون حين بالنصب على أنه الخبر والاسم محذوف. هذا هو باب النواسخ التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، الأفعال والحروف التي جرت مجرى هذه الأفعال. وإلى هنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وهي قضية نجد المشركين ومدى حدود ما